لاب ولابن روح قدس إله واحد أمين. المجد لاب ولابن روح قدس الآن وكل أوان إلى دهر الدور كلها. إحنا بنشتغل في الجغرافيا اللي هو بتوسع شوية. بناخد الحياة الاجتماعية. خدناها مجملا في الهلال الخصيب اللي هي تشمل العراق وسوريا ولبنان كل الحضارات اللي فيها ومصر، لكن مصر من ضمن الحاجات اللي هناخدها بشيء من التفصيل بعد يعني الحاجات اللي هي المختصرة. يعني خدنا المرة اللي فاتت يدوب يعني اسم مصر والنيل في مصر، يعني خدنا اسم مصر جاء من كلمة نيارو أو بتوع الدلتا من منطقوش الرو فتبقى نيلو، فجه منها كلمة النيل بجميع اللغات. وبرضو ده بالنسبة للنيل، والنيل متكون يعني من ثلاث أقسام، هو ليه شلالات خمسة. النيل الأعلى خالص، وبعد كده والجزء الأوسط لغاية الشلالات، وبعد كده الجزء الأوسط من يوصل من الشلالات لأسوان، وبعد كده من أسوان لصب في البحر المتوسط. تمام. برضو خدنا موقع مصر، وعرفنا أن موقع مصر زي ما اتقال قبل كده من ناحية الشرقية ومن ناحية الغربية محاطة بالصحاري، فبالتالي صعب ان حد يغزوها من المناطق دي. ومن الشمال خالص في البحر المتوسط. تمام. ومن الجنوب في الضيق وفي الشلالات، فبرضو من يعني برضو صعب ان حد يعني يغزوها من جميع الجهات. وعرفنا ان الدلتا كانت زمان عبارة عن 7 فروع. تمام. بقاش الا بأشل فرع دمياط وفرع رشيد. تمام. برضو أصل تسمية كلمة مصر، مصر ما سي سي يعني دي باللغة العربية، يعني سي يعني يولد، ري يعني الشمس، يعني مكان ميلاد الشمس، وكان إله الشمس اللي هو رع. تمام. فهو ده بالنسبة لبعض الناس كانوا بيقولوا كده، أو أحيانا بيتقال ممكن من أساس مصر اللي هي بالمثنى باللغة العبرية في كتاب المقدس مصرايم اللي هو سكن مصرايم اللي هو سكن سكن دخل يعني أرض حام. برضو قلنا كلمة برضو هو مصر باسم كيمي، أرض الطين. تمام. لأن كان طين جه منها يعني حتى كلمة كيميس يعني الأرض اللي فيها طين كتير اللي هي كيمستري أو الأرض القاتمة يعني. تمام. وقلنا برضو هم في ناس بيسموها من إيه يعني أو جاي من كلمة أو كلمة غير إيه، يعني في إيه يعني بيت، وفي أحيانا إي جي يعني اللي هم بالنسبة اليوناني يعني جي إي جي أو جي يعني الأرض أو البيت بتاع الأرض، بيتوس أو بيتوس جاي من الإله بتاعها. تمام. كل دي تنفع يعني كتسميات من لمصر. تمام. والجنس المصري يعني هو جنس اصلا حامي، لكن برضو في عنصر من العناصر السامية. تمام. دي تقريبا الحاجات اللي عدينا عليها المرة اللي فاتت. تمام. سيبك من بقى الكتابة، خليك معانا في الموضوع. اشتغل النهاردة باقي الحياة الاجتماعية، دي كده تعدية يعني سريعة خدناها المرة اللي فاتت. طبعا الأكل بتاع المصريين، الأكل بتاع المصريين هيجي من شغلهم. المصريين بياكلوا اللحوم، اللحوم بتاعت يعني معظم الحيوانات اللي موجودة في أرض مصر، يعني اللي هي موجودة. مصريين من الناس اللي ياكلوا عيش كتير، عشان كده يهتموا بأنواع العيش وغيره. يعني العيش اللي هو الضلي والمعرفش ايه دي، في منها موجود من ايام الفراعنة، ما زال بيتعمل لغاية النهاردة ده، في منها موجود من ايام الفراعنة. فياكلوا عيش كتير، عشان كده في ناس تقول لك لو ما اكلتش عيش ما احسش ان انا اكلت. فمش زي بتوع بره ياكلوا الحاجه من غير عيش وما اعرفش ياكلوا ازاي. احنا لا ما اكلتش حاجه في عيش ما بنشبعش، مش كده؟ برضو البقول من الحاجات اللي بتزرع، والالبان برضو. والذبايح في دليل منها انها في ذبايح بتتاكل في الغداء. مثلا يوسف لما اكل مع اخواته، ما كانوش لسه يتعرفوا عليه، قال في تكوين 47-16 قال اذبحوا ذبيحه، يعني وهي الان الرجال ياكلون معي عند الظهر. يعني اذبحوا ذبيحه دلوقتي وعند الظهر تكون يعني طيبوها وياكلوا منها. المدونات بتاعه المصريه القديمه تبين ان المصريين القدماء كانوا بياكلوا لحم المعيز لغايه النهارده، والطور والغزلان. وطبعا الغزلان دي غريبه شويه لكن موجوده، كانت في ارض مصر. برضو الغزلان دي مش كل الناس كانوا بياكلوها، كان الناس اللي هم اصحاب الرتب العاليه دي هي اللي تاكل الغزلان، عشان كده مش معروف لينا كعامة الشعب ان حد بياكل غزال ولا كلام من ده. لا، الناس بتاكل معيز لغايه النهارده لا مؤاخذه يعني، وبتاكل طور، لحم الطور. لو ان صعب شويه ان حد يذبح طور، ان طور واحد ممكن يجيب يلقح حقل او كميه من ال اللي بيسموها ايه، الجاموس او غيره، بحيث ان هو يجيب انتاج نسل. فهو غالي شويه وليه فايده. بعد كده دي بالنسبه للمستويات العاليه اللي تم ينزل في اكل الغزلان. طب يشكر. بعد كده المصريين برضو كانوا ليهم شراب، من ضمن الاشربه اللي هم يشربوها كانت الخمر، بس باعتدال عدا بعض الحاجات النادره، عدا بعض الحالات النادره. دندره لسه انت كنت بتتكلم عليها، دندره طبعا في نقطه احب اتكلم عليها قبل ما نكمل فيها في الاكل. يعني دندره فيها معبد اللي هو معبد دندره، المعبد الوحيد اللي في كل ارض مصر متكامل، متكامل خصوصا من الناحية الصوتية. جسم الإنسان لما تلاقيه كده، هات كده جسم إنسان تلاقيه أوطى شيء فيه رأسه، تمام؟ فهم عاملين قدماء المصريين تصميم المعابد على شكل الإنسان، بس اللي هي الدار الخارجية والقدس، قدس الأقداس، بنفس الطريقة. فهو من ناحية البناء، وبالتالي من الناحية الصوتية يعتبر متكامل جدا جدا. فالصوت فيه لو انت اتكلمت فيه او قلت نشيد فيه او حاجة فيه، لو انت حتى لوحدك بتلاقي الصوت بيرد بشكل غير عادي، ودي حاجة عارفينها احنا في ناحية الموسيقى القبطية. لكن اهل دندرة يعني فيهم عيب، يعني كانوا يشربوا خمر كتير، فيقولوا اهل دندرة دايما سكرانين يعني. تمام. لكن ده منطبقش على كل أهل مصر. ليه؟ لأن في حاجة غلط قالها هيرودوتس المؤرخ، وبولتراخ، دول معروفين مؤرخين قدامة، قال المصريين دايما يدمنون الخمر. ده مش صح، هي بس ما عدا اللي احنا دندرة اللي احنا قلنا عليه. لكن إدمان الخمر دي لا، مش موجودة فيه، لكن موجودة الخمر باعتدال، ودي والمثال ليها الساقي بتاع فرعون اللي كان محبوس مقبوط عليه مع يوسف، قال ان هو رأى حلم انه اخذ العنب وعصره في الكاس بتاع فرعون وودى الكاس لايد فرعون. طب هنا دليل انه هنا ده كان في كرم، وفي بالتالي في طبعا بيتزرع كرم وبيتعصر، وبعد ما يتعصر يتعاطى لمين؟ لفرعون. واتهم يوسف اخواته ان هو هم خدوا الكاس بتاعه الذي يتفائل بيه، يعني بعد ما يشرب منه، طبعا الكاس في الغالب بيشرب بيه خمر، وبعد اللي بيتفضل منه تمام هو بيشوف بيه الحظ. طبعا هو ما بيعملش كده، بس ده نوع من الاتهام عشان يرجعهم وياخد بنيامين. فدي بتدل يعني على هذا الكلام. لكن المصريين بقى من جيب بقى الشغل التاريخي المظبوط، سلام. تلاقي المعابد المصرية الكهنة فيهم، الكهنة بيقدموا مع الذبائح من ضمن الحاجات اللي بيقدموها نوع من الخمر جيد تمام للآلهة، ومحظورة على الكهنة أثناء تأدية الخدمة إن هم يشربوا الخمر، ويمكن دي موجودة في الناموس بتاع موسى. وكمان بيتقدم كان في الأعياد والاحتفالات والمواسم، بالإضافة طبعا ليهم حاجات معينة موجودة، دي يمكن في عند حتى موسى النبي إن هو يكون الإنسان طاهر، ودي موجودة عند حتى لو يعني موسى النبي في لاويين 10:9 و6، موجود تقديم العنب في التقديمات الإلهية عند المصريين، موجودة في تكوين 14:18 و27:28 و37 و35 و34 14، يعني في حاجات كتير، وخروج 29:40 ولوين 23:13 وعدد 15:5 وتثنية 18:4، فده من ضمن التقديمات. والعهد الجديد اتكلم برضو عن تقديم الخمر بتحول دم المسيح، زي ما عمل المسيح في سر الإفخارستية في متى 26:29 ومرقس 14:23-25 ولقى 22:18-21. كان الخمر يستخدم في حالات معينة، المرضى زي ما تكلم معلمنا بولس لتلميذه تيمساوس، والحاجات اللي تخص المعدة أحيانا، يعني لو ان الخمر برضو بيبقى العصير بتاعه حمض شوية ممكن يعمل قرحة في المعدة، بس في حالات معينة بينفع. برضو ده موجود في تيموساوس الثانية 3:8، وفي تيتس 2:3، ومزمور 104، وزكريا 10:7، وأمثال 31:64. برضو في بردية لقوها في المصريين تقول الآتي: أما السكير إلا كمعبد لا إله فيه أو كمنزل خاوي من الطعام ومن السكان فيه. يعني ليش الخمر كتير بيفضي نفسه من النعم تمام، يعني يعتبر يعني كأنه إنسان عديم طبعا عقله بيتأثر، فبالتالي يبقى ربنا مش موجود معاه. واتكلم الكتاب المقدس عامة عن أضرار الخمر، مش معنى كده أن الكتاب المقدس بيقر باستعمال الخمر إلا في حدود معينة، وده موجود في تكوين 9:21 لما نوح أول مرة يجرب الخمر، تكوين 9:21 و19:32، أشعياء 5 لما الكرمة السورق عملت عنبا رضيا، حزقيل 44 أمثال 20 حذر من 5 وأمثال 23 و 20. طبعا مع الفرق ان في ناس كانت بتسجل، المصريين القدماء بيسجلوا حاجات هم شايفينها او بيعيشوا فيها، لكن في حاجات كانت بتسجل اللي احنا قلنا عليها من الوحي السمائي، ده دي حاجه ودي حاجه. يبقى ده بالنسبه للاكل، يعني باختصار الاكل بياخدوا بياكلوا بيشربوا الالبان، بيشربوا الخمر في حدود، بيستخدم في التقديمات، بياكلوا لحم المعيز، لحم الصيران، الناس اللي هي على مستوى عالي رتب بياكلوا الغزال، عشان كده مش معروف لعامة الشعب مصر، الشرب الخمر في حدود وغيره. تمام؟ نعم؟ بياكلوا الخبز طبعا بكثرة، ان ده هو ده الاكل بتاعهم الاساسي يعني. ولا ده موجود يعني مش عند القدماء المصريين بس، يعني مثلا موجود مثلا في الكتاب المقدس في انواع من الخبز، في خبز القمح، في خبز الشعير، وده موجود في يوحنا 6 ان الواد الصغير اللي جاب 5 خبزات كانوا معمولين من الشعير، وده خبز الفقراء، الشعير ده اكل لمؤاخذة البهائم، فدي يعني برضو حاجة مشهورة. خبز الملة والنبوة بتاعت يعقوب لأولاده قال إفرايم خبز ملة لم يخلب، يعني محطوط لكن ما تقلبش، فالحتة اللي فوق استوت لكن تحت ما استواش. نيجي نشوف بقى اللبس، مشهورين المصريين باللبس الخفيف، تميزهم طبعا بلبسهم بشكل الشعر وشكل الأحذية وشكل اللبس طبعا. فهنقول بس عامة وبعد كده برضو التمييز ده هنشوف. معظم يعني في حاجات في الشتاء مادتها حيوانية، حاجات في الصيف مادتها نباتية. الحيوانية في الشتاء بيلبس طبعا الجلود الحيوانية لأن ده شتاء. في الصيف يلبس الملابس الكتانية، عشان كده زرع الكتان في مصر كتير جدا، وعندهم مناسك واحتراف في نسج النسيج المصري، كانت ليها أماكن بالأخص معروفة. فتلاقي المصري لبسه شفاف شوية، تمام، سواء أحيانا واسع أو حابك حسب ده موجود في يعني في الآثار المصرية، لكن دليل ان هو ده بيلبس الكتان. فمثلا يوسف لما بقي يعني تاني واحد على بعد فرعون، فرعون خلع الخاتم بتاعه، والخاتم بيبقى فيه الختم بتاع فرعون اسمه، وده ليوسف، ودي برضو نوع من الملابس. ودايما الرجل التاني بيحط على رقبته طوق، تمام، او ده علامة ان هو ليه مكانة بعد فرعون على طول. ولبسه فرعون البوص الابيض، البوص الابيض اللي هو الكتان الابيض، تمام، يبقى ده برضو اللبس بتاع المصريين طبعا، بالإضافة لبعض الحاجات بتميز المصريين في لبسهم. طريقة الشعر مثلا، المصريين بلا دقن يحطوا دقن مستعارة، اللي يعمل دقن يبقى هو فرعون، فالدقن دي علامة العبادة، يعني ده يبقى ده حد يعبد، يقدم له سجود العبادة. دي نقط من الحاجات المهمة جدا. طبعا بيلبسوا، يعني دي مش موجودة هنا بس نقولها برضو، بيلبسوا لبس النمس ده فرعون، تمام، ويحط علامة الكبرى، دي من ضمن الحاجات المهمة جدا، دي من ضمن الملابس المهمة أو المميزة للمصريين، تمام. نيجي بقى للأعمال بتاعتهم، عشان احنا بناخد ده في عصر الكتاب المقدس، يعني ده في عصر يعني عايزين نقول يعني من أول العصور بتاعت يوسف في كده تلاقي شغاله مصر معانا، وهناخد كل الفراعنه اللي اتكلم عنهم الكتاب المقدس يعني المره الجايه مش المره دي وغيره. فتلاقي لانها اكبر يعني الاراضي المقدسه جنوبا كان في مصر معروفه بالثلاثين اسره، لو ان الكلام ده يتغير قريب يعني. وفي في الشمال الشرقي بتاع ده اشور وبابل معروفين دول اكبر بلدين متقدمين كانوا في العالم كله، تمام. ده غير في بلاد تانية ما كانتش اكتشفت يعني، او ما كانتش معروفه للناس بعد الطوفان، لكن كانت معروفه قبل الطوفان. المهم فعشان كده تلاقي في دايما يعني الارض الاراضي المقدسه في يقارن بين هنا وبين هنا. المهم يعني اعمال المصريين طبعا هم اساسا لو خدنا هنا تقسيم المجتمع هنقوله هنا من الرسمه هنا عشان بس يبقى الدنيا واضحه وبعد كده نشرح. هنا مثلا ده المسؤول عن مصر العليا وده مصر السفلى. المهم يعني بعد المسؤول بتلاقي فيه الحكام المحليين، الكتبة يعتبروا رقم اتنين، انهم مش كتبة بس علماء في جميع انواع العلوم. بعد كده الناس المسؤولين اللي هم السياسيين، بعد كده الناس بيبعتوا الرسائل، ضروري الناس دي ليهم استعداد معين في الجري وغيره، ليهم استعداد جسمي معين، وحتى الفرسان بتاعتهم ليها استعداد معين عالي جدا في الجري عشان يوصل حاجة بسرعة وغيره. نيجي بقى للتأسيس نكمل. هتلاقي الجيش، تمام، وممكن الجيش ينضم ليه بعض العبيد زي بتوع أثيوبيا وغيره. بعد كده الجستيري اللي هم الناس بتوع القضاء، تمام. بعد كده هتلاقي الزراع، الناس المزارعين، وطبعا اللي هم رعاة الغنم الكتل، والناس اللي المزارعين عندهم بيبقى مخازن، اللي بتبقى في مخازن بيسموها المخازن اللي عاملة زي لامشونة لا صومعة دي يعني هي عبارة عن زي قبو كده أو برج كده مفتوح من فوق يتحط فيه الغلال، ده كان موجود. الناس اللي هم اللي بيشتغلوا عن الفراعنة أو تبع الفرعون، تمام. الناس اللي هم بعد كده مسؤولين أو اللي هم بيشتغلوا في البيع والشراء، خصوصا الحاجات اللي هي الغالية زي الذهب والفضة وغيره، تمام. هنا مثلا ده منظر للكتبة المصريين. طبعا عشان نجيب الكلام ده مش سهل، ان احنا كنا عاملينه لهدف معين. في بعض الكتب عندنا جايب لك الحياة الاجتماعية في بعض الحاجات، تمام. طبعا بيعتمد على الرسم لكن معلومات بسيطة. او هنا مثلا دي الكتبة، هنا مثلا دي بيحطوا ده حاجة مولعين بيها نار بيعملوا منها خبز وغيره، وهنا زي ما انتم شايفين بينفخ في النار عشان يخليها اقوى، وممكن لما بالحكاية دي تستخدم بالاخص للحديد، سبك المعادن اللي معروفة النفخ في الديان، نشوفها ان شاء الله لما ناخد يعني. نعم؟ لا الحاجة الكوز نار عالية جدا، حاجتين الحديد والنحاس. النحاس اكبر درجة انصهار حوالي 1083 درجة انصهار، فدي عالية جدا ليها كل حاجة. عشان كده يقول لك المسيح لما شافه في سفر الرؤيا رجلين حسيتين، كل حاجة ليها معنى. يبقى الاشتغال عند القدماء المصريين، احنا كده شفنا في الرسمة، قلنا بالزراعة زي ما شفنا في تكوين 41-47، تربية الحيوانات، صحيح في بعض يعني عندهم تربية الحيوانات ده نوع من الركس يعني عندهم، كان في بعض الأوقات لكن كان عندهم الكلام ده. بيستخدموا الصوف كتير خصوصا ان هو بيزرعوا الكتان وينسجوه ويتبحروا فيه، والأصباغ الكيماوية. في أماكن يا جماعة كانت متخصصة في النسيج زي أنصنة. أنصنة من المدن المعدودة في مصر كانت تختص بالنسيج. يعني في معظم يعني في معظم المتاحف العالمية تلاقي يقول لك بتاع ده نسيج من أنصنة، تمام؟ أنطونيو. ليه؟ لأن مشهورة من ضمن الحتت المشهورة في النسيج أنصنة القباطي وغيره. دي برضو نقط مهمة جدا. ويستخدموا الأصباغ الكيماوية، يعني مش بس نسيج عادي، لا، يصبغوا بأصباغ كيماوية. برضو كانوا بيستخدموا بيكتشفوا الأحجار والمعادن النفيسة والأحجار التقيلة عشان يخلي بتاع ده يعمل هرم، يعمل مسلة تتقطع بالدقة دي. طبعا بيعرفوا هندسة كويس جدا، لما يبقى تحط التمثال تلاقيه كل الزوايا مظبوطة. ده راجل بيستخدم هندسة على مستوى عالي جدا، زي الأهرامات والمسلات والتصوير. هو التصوير اللي على الحيطة بيبقى بروفيل من الجنب، لكن التماثيل دي بقى اللي فيها قمة الهندسة، تمام؟ والأحجار الكريمة والإزاز نفسه، في حاجات اللي هي اللي بتستخدم في البيوت وغيره، دي برضو من ال برضو كان عندهم تنظيم للبريد، وده موجود في متاحف العالم وغيره. طبعا حد يقدر يقول لي مين غير مصر كان عندهم نظام دقيق في البريد بسرعة؟ ها؟ فارس. برافو عليك، عرفت ده منين؟ ايوه، قصة استير. لما بعت الحكاية بتاعت ان هو في اليوم الفلاني هيموت اليهود، كان عنده ناس بتبدلوا من مسافة لمسافة بال 127 اقليم بسرعة جدا جدا جدا. ومين تاني كانوا متقدمين في الطرق والبريد؟ مصريين طبعا في الكتاب المقدس. نعم؟ الصينيين متقدمين في البريد كامل. ماشي، لا، ما اتكلم عن الكتاب المقدس الى حد ما. الصين موجوده في عهود بس ما ذكرهاش الكتاب المقدس. الرومان برضه. ايوه، الرومان كان عندهم، يعني عندهم رابطين الامبراطوريه بتاعتهم بطرق معبده، وكمان البريد برضه كان سهل جدا وغيره. تمام؟ المصريين اشتهروا ايضا، ده مستوى عالي من العلم بقى، الارصاد الفلكيه. يعني دايما نقول المجوس والبتوع بابل، لا، كمان المصريين مشهور بالفلك اللي على مستوى علمي عالي جدا. واكتشفوا ان الهرم الاكبر هذا ليس كانه مقبره للاسره القديمه، لان في اكتشف حاليا ان الارقام بتاعه الاسره القديمه بالاخص غير دقيقه. الهرم الاكبر وخوفه وبتاع ده ابو الهول كان حواليهم زراعه قبل الطوفان، هوبا، واذا هم غرقوا في الطوفان وفي اثار الاملاح فيهم. واكتشف الكلام ده عالم المصريات انتوني جون انتوني ويست، وقال ان الاهرامات ترجع، في احتمال انها ترجع ل 30,000 سنة قبل الميلاد. فعشان كده كل ال 30 أسرة ده هيبقى في احتمال انها تتغير، تمام؟ فإذا الحكاية بقى، لا، ده شغل بقى. فكان الهرم خلي بالك معايا، الهرم هو المحور بتاع الأرض، تمام؟ وفي تقسيمة لل 12 برج اللي هم بيتقسموا. وللأسف الإخوة المغفلين اللي بيفهموا شال أشر، يا ابني ده أشر، ده بتاع ده عبادة وثنية، شيل يا عم شيل. هادي اللي عملوه الإخوة العلماء. هم ما بديش يأسع في الرمضة يوجهها يعني؟ لا، ما بديش، لأنها معمولة بأسلوب هندسي غير عادي. لا لا، ده ليه نظام مش عادي. يعني مش عايز اقول لك النظام بتاعه بعدين ايه، يعني تلف معاك يعني. بس مش 30,000 سنه، لا ممكن، لا لا لا الدنيا اتغيرت، لا لا لا. مين اللي عمله اصلا؟ لا ما كان في ناس برضه مذكور ده الناس دي. لا لا في ساعه مجيء المسيح كان 5500 سنه على خلقه الانسان بس. طيب بس بس هو في يعني في يعني الناس قبل ادم؟ لا ما كانش في ناس قبل ادم، بس هو ماشي ده ده ده اللي احنا بنقرخه تمام، لكن في احتمال انه يرجع لكذا تمام. كلمه سنه في الكتاب المقدس تختلف عن ما ده اللي هو اللي هو قال احتمال انها توصل لكذا. فالحاجات اللي عندنا دي فيها يطلع ارقام مش مظبوطه كتير. ها لا ده ما حاجه ما حاجه عالميه، لا ده موضوع كبير الديناصور ده. المهم يعني برضو الكلام ده كان في مؤلفات للمصريين عن الفلك قبل ما نيوتن لما يخترع الاختراعات بتاعته ويكتشف الحاجات بتاعته زي الجاذبية وكيبلر وغيره. وكان ليها طبعا ليها كتب للفلك بشكل كبير جدا، أبا حكي لك في الآخر إزاي كانوا بيبنوا الأهرامات، دي قصة مش سهلة أبدا أنها ليها شغل يعني. وقبل قبل مؤلفات بطليموس سواء التاريخية أو العلمية كانت لأن بطليموس نفسه جه مصر وغش بعض العلوم من المصريين، تتلمذ للمصريين. المصريين أول ناس عملوا تقسيم السنة ل 12 شهر وكل شهر 30 يوم، ولقوا ان في فرق 5 ايام وربع، فحطوا لها شهر اسمه الشهر الصغير النسيء، بيجي كل في السنة الرابعة كبيسة يبقى 6، ان الربع ده كل 4 سنين بيعمل ايه؟ بيعمل يوم. حتى لما عملوا السنة الميلادية خدوا الخمس ايام دول وحطوهم على بعض الشهور بحيث تبقى 31 مش 30 وغيره، دي قصه يعني نبقى نقولها لان مش موضوعنا، انا بقى دي عايزه حاجه لوحديها. فالسنه الغربيه اساسها اللي هي الميلاديه بالاخص اساسها السنه السنه اللي هي الفرعونيه، لاني لو تلاحظ كان زمان قبل التقسيم الحالي 6 شهور 30 وست شهور 31، وبعدين لما جاء بعض القياصر عشان يخلدوا اسمهم حطوا يوليو 31، طب يا عم كتر خيرك، واغسطس 31، وبعدين فيروحوا عاملين ايه عشان يظبطوا السنه؟ يروح حاشين من فبراير يومين، فيبقى السنه متظبطه. هو يبقى هو باني على السنه ايه؟ على السنه القبطيه اللي عملها توت سنه 4000 وشويه قبل الميلاد، تمام؟ يبقى ده الحاجات اللي بتاعتنا اللي راحت بره. فكان برضو من ضمن الحاجات اللي الكهنه كانوا بيعلموا نوعين من الاداب، كانوا بيعلموا الهندسه والحساب لأن ده مهم جدا، عشان خصوصا في مقياس النيل، تمام؟ لأن النيل في ظاهرة، النيل بيظهر في واحد توت، تمام؟ مع نجم اسمه نجم الشعر اليماني اللي هو القناين ميجور، تمام؟ مع الفيضان، ده بيمشي مع ده. فإذا فالسنة الزراعية مظبوطة مع السنة الفلكية، فظبطنا ظبطة مهمة جدا، فده بالنسبة لهم حاجة مظبوطة سنويا بطريقة مهمة. الأملاك بيحطوا حجارة عشان يعلموا الأملاك، ضروري بيعرفوا هندسة عشان يعرفوا المساحة، مساحة ده كذا ما يعتديش عليه فلان، لا، وده بالتالي يبقى عنده فكرة عن علم التنجيم كويس جدا وغيره. والضرائب برضو نفس الحكاية، ضروري بقى يعرف حساب كويس. كمان الصناعات الكيماوية زي الإزاز بيخش عليه لون مثلا لو خش عليه لون من مركبات الحديد يخليه لون زي الفيميه كده مثلا، لو خش عليه مثلا مركبات النحاس يخليه لون ازرق وهكذا. الفخار نفس الحكايه، الفخار عباره عن طينه من حته معينه ممكن بتتعمل في البيت او تتعمل في مصانع حسب نوع التربه اللي هو بياخد منها، في فاتح في غامق وهكذا. مشهوره بالفخار ومشهوره برضو بالنسيج. برضو صناعه العطور كانت مشهوره في مصر، والالوان والاصباغ احنا قلناها. ايضا صناعه الجواهر النفيسه، ودي حاجه مهمه جدا، عشان كده لصوص اللصوص بتوع الطبقات الملكيه بالاخص كانوا مشهورين جدا، عشان كده الفراعنه كانوا اذكياء جدا. ليه بنسمع ان واحد لما قرب لمقبره معينه مات في الحال؟ ان عندهم حرب او كانوا يعرفوا نوع من حفظ الجثه اللي هي مليانه ذهب زي جثه توت عنخ امون مثلا، اللي يقرب منها يبقى يحارب بحرب بكتيريه او فيروسيه، يحطوا كميه فيروسات عند المقبره اللي قرب منها مسافه معينه، تخش الفيروسات في الشعيرات الدمويه بتاعه الانف يموت في الحال. اللي كانوا بيسموها لعنه الفراعنه ما كانوش مكتشفينها، فطبعا دلوقتي اكتشفت وغيره. وطبعا في حاجات فخاخ كانوا بيعملوها، ودي حصلت مع العرب. يجي يخش المقبره، هو داخل على ارض ثابته، طبعا هو عايز يخش الهرم ياخد يهلب اي حاجه، يلاقي الارض هوب انفتحت وهو وقع في تحت الارض، نشكر ربنا، ويقعد بقى يلاقي. دي الناس اللي كانت بتشتغل تمام، واكتشفوا طبعا اشعه الليزر عشان يقدروا يقطعوا الاحجار بالدقه دي. ده والورق البردي كانت مشهوره بيه مصر. وقلنا احجار البناء، واحجار البناء الثقيله، وده اللي اتبنى منه الهرم، انه كانوا بيشتغلوا مش بس بالتسخير، لا، كان عندهم حاجه اللي حاليا بيحاولوا يشتغلوا بيها بطريقه غلط، حاجه اسمها ال بيسموها ايه، التفريغ. تفريغ الهواء ده بيشتغل ازاي؟ اللي هو بيسموه يعني ليه اسم، لا بيسموه الحاجه اللي بتلف، بيسموها ايه؟ حاجه اللي بتلف، لا مش مفرم، ها؟ لا مش طواحين، ده حاجه. المهم زي الزنبرك كده بيلف، تمام، حاجه بتلف يعني. بتلف بسرعه معينه، يحطوا تحتها الحجر، وفي زي زحافه خشب، فبتمنع الجاذبيه الارضيه، يا سلام، وبتمنعها لفتره معينه، فيبقى الحجر ممكن يزاح، فهو يروحوا زايحينه بحيث يزيحوا الحته معينه لغايه الحته اللي هم عايزينها يروحوا موقفينها، تروح ثابته في المكان بتاعها، من غير اي حاجه، فتلاقي الحاجه ماسكه تمام. ايه ده يا عم ده؟ وطبعا دي نظريه من نظريات البناء، في حاجات تانية كتير عشان تعرف مدى اللي سموها البندول. دلوقتي يقول لك البندول كحاجه سحريه، لا، البندول عند قدماء المصريين يعني التكنيك اللي احنا بنقول عليه ده تكنيك لان هو يضيع الجاذبيه الارضيه، مش العك اللي بيعكوه حاليا. المهم يعني طبعا كانوا بيشيدوا الجسور، الجسر يعني اللي هو الكوبري، يعني الكباري دي كانت معروفه عند قدماء المصريين، ومعظم واهم الكباري حاليا قبل الرئيس السيسي يعني لغايه النهارده تلاقي الكباري بتاعه الملك فاروق، وليه كانوا عاملين الانجليز معموله يعني متبرشمه، نظام الانجليز كده يعملوا حاجه متبرشمه، لغايه في حاجات لغايه النهارده ما اتغيرتش، زي الكوبري بتاع بنها اللي بيعدي القطر يعدي النيل بالقطر ده، ما فيش بديل ليه لغايه النهارده، ما فيش بديل ليه. في حاجات كتيره. فالمهم يعني اتكلمنا عن صناعه المنسوجات برضو، والكتان المطرز من مصر كان بيعملوا بيها الاشرعه بتاعه السفن. وسليمان حتى قال: لقد رفعت سريري وغطيته باغطيه قصيره مما طرزت مصر. وصناعه الزهور الصناعيه، اول بلد في العالم تعمل زهر صناعي ويكون لي ريح عشان يخم الناس. شغل يعني على مستوى عالي جدا قبل ما توصل لاوروبا وغيره. الزيوت بتاعه الفواكه، اول ناس استخرجوا الزيوت، والتبادل التجاري كان عندهم في الحكايه دي كويس. اول ناس ولسه لغايه النهارده ما تعرفش عرفوا سر التحنيط، اللي اكتشف دلوقتي حاجات بسيطه. يعني في انواع من التحنيط، في التحنيط للعامه الشعب الفقراء يحطوا بيه محلول الملح، تمام، طبعا يفرغوا الامعاء وكل الحاجات اللي والكبد والكلى والحاجات دي طلعوها، وروحوا حاقنينه ملح صودا زي اللي موجود في الجسم نسبته 6.9، ده المستوى الصغير الاقل. لكن بعد كده بيحقنوا بقى بمواد معينه ما يعرفهاش الا في حاجات يعني موجوده لغايه النهارده، مش في ناس مش عارفاها لغايه النهارده برضو. وده موجود في الكتاب المقدس. يوسف لما مات هو ابن 110 سنه حنطوه عبيده، تمام، واتخذت عظامه في البريه 40 سنه واتدفنت في شكيم، وبعد كده نقلوها بتاع حقل الفيلا بتاع ابراهيم واسحاق ويعقوب. برضو كانوا عندهم العقوبه، يمكن هنا عندنا حاجه زي كده مش عارف. هذه مثلا محكمه، واحد الاخ ده هيئه المحكمه ايه بتستجوبه، وهنا ده كاتب ودول اكتر من كاتب، وهنا ده بيقرا الحكم المحكوم عليه عشان يدافع عن نفسه. حاجه شغل يعني على مستوى يعني. ممكن يحكموا بالاعدام للناس اللي ما بتشتغلش. شوف ازاي بقى، اللي ما بيشتغلش عديم الشغل ده يحكم عليه بالاعدام، واللي يستكنف ان هو يؤدي عمل نفس الحكايه. النظام الاجتماعي احنا اتكلمنا عنه، يعتبر راس مالهم يعني. فالفكره عند قدماء المصريين، وللاسف ده لما قل دلوقتي مفيش الدنيا غليت ليه؟ لان مفيش حد بيشتغل، كله عايز يكسب بسهوله. فالفكره عندهم حكايه الطاعه، الكبير الصغير للكبير. فلما كانت الحكايه دي موجوده، وكانت موجوده لغايه قريب، كان الناس كلها بتشتغل عشان تكسب بين عملها. لكن لما قلت الدنيا ابتدت تغلق، ودي حاجه موجوده. فكانت راس مال القدماء المصريين الاحترام، الملك يحترم الالهه، وكان شغلته ان هو يعبد الالهه طول وقته ويدي الحاجات الاداريه للوزير بتاعه، تمام. ودي موجوده عند في حضارات اخرى زي بتاعة الاشوريين. المهم يعني برضو الرجال يحترمون الملك ويقدروا درجه العباده احيانا، والعبيد كانوا يسمعوا كلام سادتهم، والصغار يسمعوا كلام الشيوخ. وهيرودوتس قال الاتي، قال: لم يكن، ده بقى يعني منه هو نفسه، لم يكن بين اليونانيين سوى القدميين الاقدمين يعني يتفقون، او تقريبا المقدونيين، بس هي يعني يتفقون مع المصريين في احترام الشباب للشيوخ يعني، او الفكره دي جايه من مصر. فإذ صادف شاب شيخا اخلى له الطريق وقدمه على نفسه، واذ جاء شيخ وكان شاب جالسا هم بالوقوف واجلسه مكانه. كنا زمان نلاقي في النهضة، كان أبونا مكاري الله ينحي نفسه كان لما يلاقي حد راجل شيخ كده تعبان وحد قاعد كده متعنطر صغير يقول له خد يا قوم يا حد اكبر منك، وكانوا يتزرزروا ويعملوا. لكن ده الشيء ده موجود في مصر، لكن للاسف كل شيء كان شيء وراح. المهم يعني كانت العلاقه بين الناس مبنيه على الحوار والمحبه المتبادله مش تصلب الراي، عشان كده كانت الدنيا ماشية، مش الدنيا واقفة والحاجات عمالة تغلى لأجل كسل العمالة. كان المصريين عندهم الروح الحربية، وفي نوع من التدريبات الرهيبة في الجيوش المصرية، معروف حتى احنا حكينا لكم قبل كده ان جيش مصر لما يروح هيحارب في اي حتة الحق ده جيش مصر، هم نفس الناس نفسها بتخاف، يعني هم ميبقاش عارفين يحاربوهم ازاي، بيحاولوا بخدع بتاع، لكن برضه هم عارفين ان هم ايه خلاص كده القضاء عليهم. فقال سيئودور، قال كانوا يعينون يعنون بجمع الصغار، وكانوا يعودونهم على تمرينات دائمه، ده بتوع الجيش، وعلى اتعاب اجسامهم، ولا يجوز لواحد منهم للناس اللي في الجيش ان يتناول الغداء، طبعا انتوا هتقولوا ده جنان، قبل ما يجري او يقطع 18 كيلو متر في اليوم. يا لهوي، الناس بتضحكي، الناس عندنا كان عندنا في الجيش كنا بنشوفهم بتوع الصعقه كانوا كده، انا شفت الناس زي يعني حد تبصي له كده ترفعي راسك كده عشان تبصي له، حاجه رهيبه. القوات الخاصه دي اللي بتسمعي عنها دي ما بيقفش قدامها اي حاجه، يعني مهما كان. وكانوا برضو بينفقوا، ده جزء حربي، بينفقوا على العلوم والاداب بشكل كبير جدا. في واحد اسمه بن سؤور قال لتلميذه، الرجل الذي ليس له قلب ينصرف الى الاشغال اليدويه، والراجل ملهوش يعني عنده طولة بال على يضيع وقت او يشتغل في الاشغال اليدوية ويكد فيها عينين، يعني عينين تطلع في الشغل اليدوي، ولكن ما كانش عنده الحكاية دي، ولكن الذي يدرك قيمة الاداب والعلوم ويمارسها بعلو اهل الخطر فلتعلم. المهم يعني فاذا في نوعين من يا اما تشتغل شغل يدوي وتبقى دقيق فيه جدا، يا اما شغل علمي وادبي هو ده اللي تقدر فيه تبقى عندك نوع من العلم. هو دي مصر الاشغال اللي فيها، مش غير كده. عشان كده لما بنقول في يوحنا 5:39 المسيح قال فتشوا الكتب لانكم تظنون فيها ان لكم فيها حياه ابديه وتشهد لي، تمام. عشان كده كان في فئه مخصوصه بالامور السياسيه يشوروا على فرعون، يبقوا عارفين الأخبار ومتجسسين عليها وغيره، حرص على وحدة الوطن. لكن المسيح حذر الناس رؤساء الدين هم يشتغلوا بالسياسة، لا. عشان كده من التحذيرات اللي بتتقال للكهنة، خصوصا الكهنة الجداد، عايز تبقى كاهن، بمعنى كاهن يعني بتربي الناس او بتراعي الناس ترعاهم عشان يكبروا في الروحيات، ابعد عن حاجتين، تمام، عن الاداريات وعن الفلوس، تمام. فاللي يبقى مشغول بالاداريات تلاقي عقله ده مشغول ده كذا وده كذا ودماغه متشتته في 600 حته، فطبعا مش عمره ما دماغه تبقى مركزه في الروحيات، فالحكايه عايزه توزيع. فعشان كده كان المسيح دايما كان بيعنف رؤساء الكهنه والكتبه والفريسيين انهم ناس بتوع سياسه. حنان كان ليه 5 أبناء رؤساء كهنه، ليه؟ بالفلوس. فشغل طبعا مش مظبوط. بس مش حاجه كان هو يحكم يا دونا بن عدي، يعني ده سياسي، يعني حكم، لا حكمه. مش سياسه، ده حكم روحي مش سياسه. الحكم السياسي او المدني للقضاء، تمام. ضروري الكاهن يبقى عنده فكره، بس هو ملوش دعوه بالقصه دي. للإنجيل هو الذي يحكم به. عشان كده في أي حتة شوف يا جورج اعمله بقى صامت عشان ما يقطعش، ضروري في أي محكمة في الكنيسة ضروري يحطه قدامه الإنجيل، لأن هو ده اللي يحكم به وقوانين الكنيسة. تمام؟ حاجة كمان نشتغل عليها، مركز المرأة في عند قدماء المصريين أو في مصر يعني، وده عجب العجابي، هذا شيء بيدل على في العصور الوثنية العصور القديمة كان اعتبار المرأة دي لمؤاخذة شيء زي أي حاجة بيمتلكها، زي الكرسي ده شمال شمال يمين يمين، حكم بيسموها زي الإقوى المتاع. لكن قدماء المصريين ما عندهمش الكلام ده، كانوا بيعلوا من شأن المرأة علو كبير جدا. فالسيدة بتاعت البيت كان ليها حكم مطلق في التصرف في بيتها، سيدة. عشان كده المسيح لما قال يا امرأة هوذا ابنك، دي نوع من الإكرام، وقال لها كده على الصليب يا امرأة هوذا ابنك، ده ابنك، فنوع من الإكرام. فدي حرية التصرف في البيت دي انعكست على المجتمع، فالمجتمع المرأة اللي فيها مكان وسط الممالك كلها كانت مصر، والأديان خصوصا كمان الديانة المسيحية، لأن في الديانة المسيحية الرجل والمرأة اعتبرهم جسدا واحدا، فهترك الإنسان أباه وأمه ليلتصق بامرأة، على عكس الناس الغير متمدينين زي العرب في الجاهلية كانوا لما يتولد بنت يموتوها نشكر الله، والهندي لما تموت مراته أو آسف الأرملة لما يموت جوزها يبقى ملهاش وجود، ياخدوها هي مع جوزها ويحرقوها، يا ساتر، يعني ملهاش حق في الحياة. ده الهنود يعني الدنيا وفاء. ايه يا عم ده وفاء يودي وده حق، ده وفاء يعني، ده وفاء النيل اللي كانوا بيعملوه. المهم يعني كان الزواج، وده ما زال الفكرة دي بس يعني مع الاختلاف في الفكرة، كان الرجل يشتري المرأة من أهل بيتها. يعني يشتريها اللي هي بيقدم المهر، المهر ده عشان كده تلاقي في الصلوات عندنا يقول لك تصليها في الإكليل عقد الأملاك، أملاك يعني تبقى ملكه، مش ملكه يعني حاجة يمتلكها زي أي حاجة بيمتلكها، لا تبقى دي خاصة بفلان. يعني الحتة دي دقيقة في التوضيح معناها الأصل والفرع اللي هو خد منه الأقباط القصة عشان تعرف. فكان يشتري الإنسان المرأة في عقد، وكان عقد الزواج يتعمل في المعبد زي عقد الزواج يتعمل في الكنيسة. تمام؟ والصلوات كانت تبقى في المعبد والصلوات عندنا في الكنيسة. تمام؟ بعد والحاجة اللي يدفعها الزوج المهر ده دي كان كأنه بيشتري امرأته. تمام؟ من أبوها وأمها. تمام؟ وكان ده شيء معروف. لكن مع الوقت ابتدوا يخلوا العقد ده مدني. أحيانا بعض البلاد يعني كانوا بيفتكروا الكلام ده نوع من التطور، لكن طبعا شيء مش مظبوط. إن العقد ده يبقى مدني فقط ميبقاش ديني، ضروري الاثنين مع بعض، لأن الديني بيخلي ده سر زي عندنا سر مقدس. تمام؟ لكن لما يبقى مدني يبقى مش سر، يبقى نوع من الخطية سامحوني يعني. لكن موسى يقول أعطى للزوجات، أعطى لبني إسرائيل لأنهم غلاظ الرقبة كتاب طلاق، قال المسيح قال أعطاكم موسى الطلاق لغلاظة قلوبكم، لكن في البدء خلقهما ذكرا وأنثى، ده فكر ربنا، لكن موسى سمح ليهم بالحكاية دي، فتلاقي في تعدد الزوجات حتى عند الملوك وعند غيره، لكن ده مش الأصل. المسيح رجع للأصل في البدء خلقهما ذكر وانثى، لما تتناقش يوم ثلاث البصخه مع الكتب والفريسين. وفي مصر كان في تعدد الزوجات برضه؟ اه كان في، بس نادر نادر. لما دخل الدين الغير مسيحي ده كتر من الحكايه. فمثلا في الاسره 24 كان مؤسسها واحد اسمه بو حريس، كان اصبح الزواج مدني واتلغى الزواج الديني. ده بيودينا النوع من هدم الاسر، الاسر اللي هي الفرعونيه. يعني الاسر 24 دي قبل ما تنتهي الاسر الفرعونيه 30، يعني في الاسر الاولانيه ما كانش فيه الكلام ده. الاسر 24 خلاص فضل 6 اسر تنتهي. عصر متاخر خالص، تمام. ده دليل التاخر في التطور. وطبعا ده كان في حاليا كان يعني ابتدى في فرنسا في 1940 حاجه زي كده يعني. المهم يعني طبعا ده مش صح، لكن كان معروف من الاف السنين الحكايه دي، والرباطات العائليه كانت موجوده، وكان في علاقه الجوار. فلان ده جاري احترمه واحبه، ويبقى في تبادل عام وتبادل حتى اراء، حتى في القانون المدني. القانون المدني على فكره اساسا القانون المدني بتاعنا اصلا متاخد من فرنسا. لما تلاقي واحد خد دكتوراه في القانون المصري مدني يروح فرنسا عشان ياخده منه. اكبر اعظم دكتور في القانون المدني في يمكن تاريخ القانون كله الدكتور السنهوري، ده كان احد اعلام كليه الحقوق في اسكندريه. الدكتور السنهوري ده واخد الدكتوراه بتاعته من فرنسا، تمام. فدي ده الاساس وده الاصل. فعلاقه الجوار، ففي حاجه في القانون المصري فيها حاجه اسمها يعني حكم الجيره، او ليها اسم يعني انا نسيت دلوقتي. لا لا ليها اسم يعني بس انا نسي حاليا. الشفعه. ايه الشفعه دي بقى؟ المثل يقول لك الجار اولى بالشفعه، ده قانون مدني. يعني لما حد يبيع حاجه لحد بره الكوريدور بتاعه، ويكون الجار عايز الحته دي، ممكن يرفع عليه قضيه ويكسبها لانه عايز الارض دي، فيحكم عليه بصحه البتاع ده، لان الجار عنده استعداد لدفع ما يطلبه هذا الانسان. فالجار اولى بالشفعه في قضايا اسمها قضايا الشفعه، تمام. فالحكايه دي جايه من القصه دي. فاذا الجيران ليهم برضو ليهم حق في بعض الحاجات. برضو حب المراه واكرامها في مصر كان على مستوى عالي جدا، لدرجه ان مصر في ايام الدوله الحديثه كان في ملكتين على مصر، حتشبسوت زي ما احنا عارفين، وبعد كده وفي نيفرتيتي وفي غيرها، وفي نيو تكريس كليوباترا، كليوباترا السبعة، لو يعني كليوباترا مش مصرية 100% يعني. مهم يعني. وكان من صفات المصريين العدل في أمور غيره يعني. فكانوا يقولوا عندهم في المصريين إن كنت تحكم في أمور كثيرة فاختر أحسن الأمور لتكون غير ملومة، تمام؟ لكن يعاب على المصريين، دي حتة مش ظريفة يعني، إنه كانوا يتزوجوا ممكن أختهم، طبعاً ده كلام مش مظبوط. لكن كان في عندهم البعض مش كل السحر والشعوذة. ده شيء يعني قليل جداً، لكن احيانا، ودي نقطه خلي خط عليها 200 دايره، السحر والشعوذه نوع من العلوم ملهاش اتصال بالشيطان، لكن نوع من العلوم يتعلمها النخبه اللي هم ابناء الفراعنه والكهنه يعلموها فقط، ما يعلموهاش لكل الحاجات. فكان في نسبة عالية من كلمة السحر لتعليم على مستوى عالي جدا زي ما تعلم موسى. يبقى إنسان متعلم زي كليات. فأحيانا دي يقول لك ده ساحر. ليه ساحر؟ في علوم ما يعرفهاش عامة الناس. ليه؟ لأن يعرفها الناس دي كأنها كليات مصر. فدي جزء من العلوم اللي بتنسب للسحر، تمام؟ لكن في فعلا سحر كانوا بيستخدموه في أحيانا. النهوش أحيانا في المعابد بتشهد لبعض الحاجات، لكن أفكارهم وأذهانهم كانت تعرف كتير عن الأرض وتوزيع الأرض والهواء وتركيبه والجو والبخار وغيره والأنفس الحية، وإزاي الإنسان يقدر يتسلط على الحاجات دي بالعلم. في ناس بقى بشغل الشياطين ده موضوع تاني، لكن هم أساسا بالعلم. اللي هو عندهم بعض الأقوال كده يقعدوا يقولوها، لكن هي الأقوال دي وراها شيء من تكنولوجيا القديمة، تكنولوجيا الحضارات القديمة دي في كتب محطوطة فيها. يعني تكنولوجي اوف سيفيلايزيشنز، اول سيفيلايزيشن دي يعني التكنولوجيا بتاعت الحضارات القديمه دي ما اكتشفتش الا بعد فين وفين. وكانوا بيدرسوها في اماكن معينه زي جامعه قوم اللي هي عين شمس الحاليه، ودي تلقى بيها موسى. يقول لك كان موسى تلقى بكل حكمه المصريين، ومن ضمنها السحر. هنا السحر بقى يشمل العلم، فيه للخير وفيه للشر، تمام؟ ده السحر يقدمهم يعملهم كده، لكن العلم كان فيه الحته دي. يقول فتهذب موسى بكل حكمه المصريين، وكان مقتدرا في الاقوال والافعال. والحته دي حط تحتها 100 خط. يعني موسى ما كانش متلعثم اللسان زي ما كانت الناس بتفتكر، لا، موسى كان ضليع في البلاغه وفي العمل كمان. لكن قدام ربنا قال له لا انا ما اعرفش اتكلم، فربنا اداله شويه علامات اعجازيه، تمام، عشان يبينها قدام فرعون، وما كانش فيها اذيه لحد. لكن الصحراء قدروا يقلدوها، لكن التعبان بتاع موسى اكل لكن في الضربه الرابعه حسوا الصحراء. ايه الصحراء اللي يميزه بين ايد ربنا وبين الوهم؟ ايه ده؟ قال له لا دي ايد ربنا. إيه يعني؟ قال له فرعون ريح نفسك، سيبك من الشغل السحر او العلم ده، دي ايد ربنا احنا ما نقدرش عليه بصراحه كده. لكن فرعون استمر في دماغه الناس. طب وتحويل عصيان الصحراء لتعليم؟ دي ما ده شغل تكنولوجيا ولا سحر؟ تكنولوجيا بقى سحر. وتحويل ميه الدم مش ده خلق يا ابونا؟ لا دي ما دي ما يقدروش عليه، عشان لان هم حولوه بطرق معينه يا سهل. يعني يوم ما يحط ميه يحط عليها صبغه، لكن عمره ما يقدر يحفر في اي حته تطلع له دم، يلعب بعيد بقى، فهماني؟ يعني موسى لما حول ميه الدم كان قدره ربنا في الخلق. طبعا، تمام. النيل كانوا بيعبدوه زي ما شفنا في الاسم، فكونوا انه يحفر في اي حته يلاقوا الاله بتاعهم بتحول لدم، فكانوا خلاص بقى بيقرفوا. لكن السحر ده ممكن يجيب لك اناء في ميه، هي ميه يروح حاطط فيه حته كده من اي صبغه زي صبغات الحديد، اكاسيد الحديد، ابص بيه دم لونه احمر. لكن هيحفر في اي حته هيلاقي، في احفر هنا هيلاقي دم لما يعمل ايه، تمام؟ فبتختلف ده عن ده. هي برضو في الكلام ده. كان المصريين برضو عندهم الموازين. دكتور اسمه بوسط عالم في المصريات يقول لما كان القدماء في الأول لم يسكوا نقودا، التزموا في تجارتهم أن يزنوا الذهب والفضة، وعلى ذلك جاء أن إبراهيم وزن لبني حس عقرون الحسي 400 مثقال من الفضة ثمن مغارة المكفيلة في تكوين 32/6. كانوا بيتاجروا بالتبادل التجاري، ما كانش فيه عملة، عملات. العملات دي بعد كده بشوية، لأن عيب العملات ممكن كانت تتغش، بس كانوا يكتشفوها ازاي؟ بالوزن. يعني العملة الخفيفة تتباع أرخص من العملة اللي بتطلع من المسكوكة المظبوطة، لأن دي بيكشفها الوزن. تمام؟ عشان كده المصريين والتجار كانوا معاهم، من أوائل الناس اللي كان معاهم ميزان، وكانوا ينظفوا الميزان من الغبار وغيره زي ما قلنا قبل كده، وكان عندهم كيس فيه أوزان. وعشان كده في الشريعة بتاعت موسى كان يقولوا تحط كيس فيه أوزان بيوزن بالإيفة والهين. الإيفة ده إيه؟ ده الحاجات الجافة، الهين ده الحاجات السائلة. لكن كانوا بيعملوا ايه بقى ايام موسى؟ يجيبوا الايف او الهين، يحط عندهم نوعين من الاكياس، اوزان خفيفة، تمام، لما يعوز يشتري فيشتري كمية اكبر، لما يعوز يبيع عنده الكيس التاني، الكيس ده تقيل قوي بقى، تمام، فيبيع اقل كمية بمبلغ. فعشان كده ربنا قال لهم بصوا بقى، موازين الغش بتاعتكم ده، تحط شويه خفيفه وشويه تقيله، لا الميزان يبقى واحد ومظبوط، لكن الغش في الموازين ده تقيل وخفيف ده لا ما ينفعش. وكانت الموازين احيانا بتبقى من الحجاره، عشان كده اتكلم عن موازين الغش هوشع 12/7 وميخا 6/11. وعشان كده لما جم الاسماعيليين كانوا باعوا اخوات يوسف في تكوين 37/25، باعوهم بثمن معين، باعوهم ثمن معين للقافله دي، كانوا جايين من جلعاد اللي هي معروفه بالبلسان. جمالهم كانت حامله ايه؟ كثيرة، اللي هو النبات نفسه او اصل الصمغ العربي، شجر الصمغ العربي دي ناخدها ان شاء الله في خلفيات العهدين. شجرة رهيبة، يعني منظرها حاجة يعني غير عادية. والصمغ اللي هو عبارة حتت كده بيضة، ده غالي جدا جدا جدا، مش حاجة وبس. والبلسان، بس احنا اشتغلنا فيه في الكلية، بلسان ده من الساق، الساق دي تجرحيها يطلع البلسان ده لونه زي اللبن، ضروري يحطوه في حاجه مقفوله، لان لو اتعرض للشمس والهواء في ثواني معدوده يتاكسد ويتحول للون غامق. عشان كده البلسان في الغالب بيتباع باللون غامق لانه بيتركب. وهسالك سؤال، ليه بقى لما تيجي دي بقى للستات، لما تيجي تقطعي البتنجان يطلع البتنجان اول ما نقطعه لونه ابيض، بعد شوية يغمق ليه؟ حديد اللي فيه بيتأكسد. هو في مواد كتيرة، لا مش مفيش حديد على فكرة. دي حتة يعني فهمناها غلط. لأنه في أنزيم اسمه أنزيم الأكسيديز بيأكسد مادة فيه، تمام؟ أو متعرض للهواء يروح يبوم ضارب كله إيه؟ لون أسود، تمام؟ لونه اللي هو الغامق. ولزانا وكانوا رايحين مصر عشان يبيعوه. يبقى اذا مصر كانت بلد تجاريه بالحاجات اللي مش موجوده عندنا. مصر ما عندهاش صمغ عربي، ما عندهاش لزام، فكانوا رايحين يبيعوه في مصر. نيجي بقى للقانون. القانون ده حاجه عسل. القانون المصري كان يعتبر اول من اوائل القوانين في العالم، كان للصالح العام للدولة وللإنسان. حتى الحضارات المدنية المتقدمة يعني أحكامها فيها أحكام مش مظبوطة، لكن أحكام قدماء المصريين في قانونهم كانت مظبوطة. لما حد في كلية حقوق أول حاجة يدرسها في كلية الحقوق الألواح الاثنى عشر. الألواح الاثنى عشر دي أصلا في القانون الروماني، فكل الناس اللي خدت عن القانون الروماني اللي هم اللي حتى خدوا عن اللغة الرومانية زي بروع أوروبا زي الألمان زي غيره بياخدوا عن الألواح الاثنى عشر اللي هي الرومانية أصلا متاخدة من قوانين قدماء المصريين. يبقى إذا دي هي أقدم قوانين الألواح الاثنى عشر اللي كانوا بيفتخروا بها الألمان ويفتخروا بها الرومان أصلا متاخدة من القضاء المصري والكلداني، تمام؟ لأنها بقالها آلاف السنين. ديدور الصقلي قال الآتي بقى مرة. قال من يرى على الطريق رجلا هنا بص القوانين المصرية اسمع بقى. قال من يرى على الطريق رجلا ممسكا بقاتل، حد قدر يقبض على قاتل، طبعا القاتل بيكون ممكن يقتل أي حد، أو واقفا تحت جبروت من هو أقوى منه وحد يشوفه ولا يسعفه مع قدرته على الإسعاف، وحد يقدر يسعفه يعني يقضى عليه بالموت، حكمه أنه هو شاف القاتل وصرخ وعدى واحد ما سألش فيه، يعرف مين ده ويبلغ المحكمة والمحكمة تحكم عليه بالموت لأنه ما أسعفش صاحبه ده. يعتبر شريك في إيه؟ في الحكاية دي. وإذا لم يستطع الإسعاف فهو مكلف بالإرشاد إلى قطاع الطرق وتسليمهم إلى المحكمة، وإذا لم يفعل هذا عوقب بعدد معين من العصر، يعني اتضرب ويتمنع عنه الطعام 3 أيام. ماشي. لا مش شرط الموت بعد 40 يوم. واللي يتهم غيره بتهمة باطلة بلاغ الكاذب، القوات دي طبعا تبقى دي من الحاجات الصعبة مازال، يعاقب بمثل ما يعاقب النمام. يعني هو قال كلام كذب، فعندهم النمام او اللي بيقول كلام مش مظبوط ليه عقوبة، فدي نفس الحكاية. واللي يزور في اوراق رسمية يحكم عليه بالموت في القانون المصري. وبرضو عشان كده ضروري الانسان يكسب رزقه بحاجة مظبوطة. نيجي بقى لبعض الحاجات. الرجل الذي يقتل ابنه في الرومان دي معروفة، يعني معروفة ممكن واحد الرجل مسموح له يقتل ابنه. لكن شوف بقى قدماء المصريين اللي هم عندهم افضل من الرومان، قالوا انت القاتل ابنه عليه ان يحتضن ابنه الميت اللي قتله 3 أيام كعقوبة لي. طبعا هبتدي يكونوا عفن عشان ويكون تحت الحراسة، يجيبوا له عسكري يقف عليه وهو محتضن ابنه 3 أيام عقوبة. يعني ايه يا عم ده؟ الابن اللي هو يقتل ابوه يحرق. الست الحامل التي تقتل او تعمل جريمة يستنوا عليها لغاية ما تولد، لان ما يقول لك ما ذنب الجنين ان هو يموت مع الام، اللي ارتكب الجريمة هو الام وليس ايه الجنين، يقول لك كده. ولا ينفذ جزاء القتل في النساء الحاملات الا بعد ان يضعن، لانهم من الظلم ان يقع العقاب على جنين المجرمة وهو ملك لأمه وأبيه مش الأم بس. أما دي حاجة. الجند اللي يفر من الحرب يمسكوه يقبضوا عليه لغاية ما يتوب، تمام، ويرجع للحرب تاني، ولما يرجع يكافئوه مش يعاقبوه، فدي بتدي فرصة للتوبة إن هو إيه يستفيد بيه، لأنه بيتفضح يعني الرئيس بتاعه بيفضح وسط الجنود، ولما يبقى مثلا من فصيلة كذا يا جماعة أخوك فلان هرب لأنه خاف، دي الفضيحة الأولى. ف فلما يعرف انه اتفضح وسط زملاته ويرجعوه يبتدي بقى ايه يقول يقدم توبة ويروح يحارب يروح مكافئينه. فدي نوع ظريف من طريقة المحاكمة يعني. الانسان اللي هو يتعرض لامرأة بأي نوع من العنف، العنف سواء القتل او الزنا او غيره، فبيعتبروه ارتكب جريمة مركبة، اهانة للمرأة، عدوان للأخلاق العامة، في نوع من اختلاط النسل، هي زوجة فلان ولا هي ابنت فلان، يبقى في نوع من اختلاط النسل. يعني اختلاط النسل ده مش عند اليهود بس، ده عند قدماء المصريين. الزنا عند في حكم القانون المصري، الرجل يضرب 1000 عصا. طبعا 1000 عصا دي ما اعرفش بعديها هيبقى شكله ايه. اما لا ده في القانون المصري ده. اما المراه يبقى عليها عقوبه، تقطع جزء من انفها عشان يبقى شكلها ايه، دي اكيد عملت كذا على طول كده، تمام، يبقى دي عقوبه صعبه جدا جدا جدا. وكانوا ينتخبوا القضاة من اعلى الدرجات شرفا، مش واحد من أسرة حرامية ويرتشي ويعملوه قاضي، لا ما ينفعش الكلام ده معاه. فضروري يكون رجل أولا غني جدا، من أسرة مرتاحة جدا، ومن عائلة معروف عنها الرقي، عشان يعين قاضي، مش بأي طريقة تانية. طبعا المحاكم شبيهة دلوقتي بس تختلف شوية. القرى والمدن بيسموها محاكم جزئية، لأن عندنا المدن تسمى محاكم جزئية. عواصم الأقاليم، عاصمة الإقليم دي فيها المحكمة الابتدائية. طبعا احنا عندنا في مدن زي ملاوي محكمة، فيه محكمة ابتدائية، تمام. لكن المحكمة اللي في العواصم دي زي محكمة الاستئناف العليا، دي زي اللي في المنيا مثلا، مع ان المنيا مش عاصمة يعني، عواصم الأكبر يعني، لا زي مثلا حاجة أكبر من المنيا، زي مثلا بني سويف من ناحية مثلا من قضاء اللي هو بتاع أحكام الزواج، الكنيسة ترأسها برشيت المنيا، برشيت بني سويف، تصاريح الحاجات دي تيجي منها رأس حاجات زي. فمحكمة الاستئناف دي تبقى العليا، دي في العواصم. المحاكم العسكرية للطبقات العسكرية، عشان كده بنقول خطأ، أحيانا بينفذوا رؤساء الدول أو غيره، مفيش حاجة، ده القانون بيقول كده، لكن اختلال القانون ده اللي كان أحيانا المحاكم العسكرية لا تحاكم إلا العساكر وإلا الناس اللي هم أصحاب الرتب العسكرية، لكن تقول لي أحكم على المدنيين بأحكام عسكرية ده خطأ. والمحاميين في اسمهم محاميين بالمحاكم العسكرية، لكن أحكم على مدني في محكمة عسكرية ده نظام خطأ، إلا في حالات في حالات معينة. واحد سرق حاجة من الجيش، اتبعت له حاجة من الجيش، ده كده يخش محكمة عسكرية. ليه؟ هو بقى تدخل، اتحول من مدني لمحكمة عسكرية. واحد اتبعت له مثلا أدوية مسروقة من الجيش عليها رقم التشغيلة من كذا لكذا بتاع الجيش، يعرفوا بتوع الجيش، هات لي أنا عايز اشتري حاجة فلانية، راح مطلع له بسعر أقل من بره، يقول له انت جبت الدواء ده منين، وابتدي بقى ايه، احنا فلان من المخابرات العسكريه، انت مقبوض عليك، وخلص العمليه عندك. ده في الحاله دي. لكن يحاكم المدني بالمخابرات العسكريه او باي حد في بتاع ده الضابط او عسكري بتاع مخابرات عسكريه، لا ده ممنوع الكلام ده. للاسف احيانا كان بينفذ ايام حسني مبارك، يقعد السنه دي هنحكم باحكام عسكريه، ما الدولة كلها محكومة بأحكام عسكرية، وإيه الشغل الخربان ده؟ طبعا ده كلام مش سليم. نعم؟ لا أصلح أحكام عسكرية، الأحكام العسكرية فيها أحكام صعبة جدا جدا. يعني أنتم ما عندكوش فكرة، إحنا طبعا نعرفها لأن كنا في الجيش وعارفين الكلام ده. ممكن الجندي السجون، في سجون فوق الأرض، في سجون تحت الأرض، أدوار اسمها العنبوكة لما مؤاخذة يعني اسمها كده، تمام؟ ففيها إرهاب بشكل غير عادي، وفيها الإنسان ممكن يعترف غصب عنه بحاجة ما عرفهاش ما عملهاش من كتر العذاب اللي هو فيها. لأنه في مثل في تقال في كده في الجيش، الكتر العنف في الجيش يولد الكفر. عندهم في مثل في الجيش يتقال كده، حتى لو ما عملش حاجة لأنهم العنف شديد جدا، فيولد ان هو بيقول حاجة هو ما عملهاش للأسف. الأحوال الشخصية كان ليها محكمة لوحدها. كان من ضمن الناس اللي بيحكموا فيها أرباب الأسر المعروفين، واحد يعني كبير العيلة في عيلة مشهورة أنها عيلة محترمة، يخلوه ده قاضي للأحكام الأحوال الشخصية. ليه؟ لأنه طلع أجيال كويسة جدا. فدي من زمان أيام الفراعنة ليها محكمة خاصة. في أحكام حتى للموتى. إزاي ده بقى؟ لو ثبت إن الميت مات مديونا، هوبا ده ليه أحكام خاصة هنا مش مكتوبة. بس لو مات مديون لا يدفن، معرفش يعملوا فيه إيه يعني، أو إنسان سيء السيرة، وده كان موجود يعني من الأسرة الحادية عشر وغيره. المهم يعني الأحكام والمحاكم كانت شغالة من أوائل الأسر لغاية زي ما قلنا الأسرة 24. بعد كده كان فيها الكهنة يعني، بعد كده اتمنع الكهنة من ان هم يبقوا قضاء أو يتدخلوا في أي حاجة فيها أحكام، كانت كلها أحكام مدنية فقط، ما لهمش دعوة بالأحكام اللي يحكموا في الحاجات الدينية، ما لهمش دعوة بالإيه بالأحكام المدنية خالص، تمام؟ نيجي بقى للديانة، يبقى دي من ناحية القانون. ثواني كده. الديانة دي تقريبا آخر حاجة احنا هناخدها. لا لا لا، دي انا اخدها حاجه بسيطه، مش لا مش من مش الدرجه يعني. اخر حاجه احنا ناخدها هي الديانه. دي كده امثله للالهه كبار، لكن هو الالهه الكبار 55 والتفصيليين حوالي 2000. المهم يعني هنشوف برضو بعض الآلهة هنشوفها برضو مع بس مع الشرح. خلي بالك معايا بقى. الديانة كان عند المصريين قدماء التوحيد، التسليس والتوحيد، وده أساس قدماء المصريين. بس تختلف شوية التسليس عندهم عن التسليس المصري، عن التسليس المسيحي. ازاي؟ كان عندهم التسليس كالآتي: الأب أو الوالد، تمام، الأم أو الوالدة، دي شخصة لوحديها مش في نفس الشخص، تمام، الابن أو الكلمة أو النطق، ده شخص لوحدي. ثلاث كيانات منفصلين. أمثلة للكلام ده كان عندنا في طيبة مثلا أمون وموت وشونس أو شونس في هنا مكتوب عندي شمس. في أبيدوس مثلا إزيس وزوريس وحورس. في منفيس استاح وشاسيت وأموتيس مثلا يعني. ماسبيرو اتكلم عن الكلام ده، قال وصف بقى الـ الـ الـ الـ الإله المصري فكر اللاهوت عندهم شكله ازاي. خلي بالك بقى من الكلام ده. يقول وكان إله المصريين واحدا فردا كاملا عاملا نصيرا لا يدرك موجودا بنفسه، محدش أوجده، حيا حاكما في السماوات والأرضيين لا يحتويه شيء، فهو أب الآباء وأم الأمهات، لا يفنى ولا يغيب، يملأ الدنيا وليس شبيه ولا يحل في مكان ما، يعني بيحل في كل الأماكن. إيه عم الوصف ده؟ ده اللاهوت عند قدماء المصريين. إيه ده؟ شبيه بينا جدا. وأحمد باشا كمال ده من أوائل تلاميذ ماسبيرو، ده عالم من علماء المصريات، قال الآتي عند قدماء المصريين: الله واحد لا تاني، له يوضع الأرواح، هو مستودع الأرواح في الأشباح، يعني في الأشباح، في يعني عندهم حاجة اسمها أشباح توضع. قال الآتي الأشباح يعني في صلاة ليها كده مثلا، قول أنت الخالق تخلق ولا تخلق، خالق السماوات والأرض، ده ربنا عندهم. تمام، هنجيب أمثلة مثلا، دي أمثلة لطريقة الخلقة. يعني مثلا في الآلهة كانت آلهة واحدة، رفعت الإله الواحد، فصلت واحد منه سميته نوت. نوت دي يعني السماء بالفرعوني، وعملت فيها نجوم، والرفعها شو إله العواصف لأنه هو إله الجو، وبقي ساب تحت الأرض اللي هو اسمها جب. وابتدوا بقى ايه دول يجيبوا النسل بتاعهم، زي مثلا جابوا شيس، جابوا نفتيس، جابوا إزيس وأوزوريس. وبعد كده ابتدى بقى إزيس وأوزوريس جابوا أونوبيوس اللي هو بتاع التحنيط يعني، وجابوا حورس وجابوا حتحور. تمام، بيعبد الآلهة. بس هنقول لك لا النعم او الصفات بتاعه الاله الواحد توزع على الآلهة المختلفين. يعني مثلا الاله ده اله واحد بس يمتلك السماوات، ففي اله مخصوص من الإله الواحد ليه سلطان على السماوات اسمه نوت. صحيح، في إله، الإله يمتلك كل هذه الصفات بس عين شخصية معينة تبقى مسؤولة، صفة من صفاته تبقى مسؤولة عن السماء بما فيها وغيره. تمام، فدي صفة من صفاته. طبعا زي نفس الفكره بتاعه الاله الواحد الموجوده في قصه في تاريخ الكنيسه، زي مثلا ماري مرقس لما راح عند انيانوس وهو المخراز دخل في ايده وقال يا صرخ ايها الاله الواحد، فلقت الكلمه مين؟ ماري مرقس. يعرف منين انيانوس الاله الواحد؟ فاكيد هم المصريين يعرفوه، وابتدى من حكايه الاله الواحد ده بشره بربنا يسوع المسيح. فهم عرفوا، كانوا يعرفوا الاله الواحد الصفات الموزعه على باقي الالهه. تمام، اللي هي الصفات اللي هي احنا بنسميها اقانيم عندنا، بس الاقانيم طبعا تختلف. لا بس هم عندهم الاقنوم يعني عند القدماء المصريين ده شخص لوحده منفصل عن الاله وهكذا. وهيرودوتس قال للتعصب المصريين للديانة، أن المصريين كانوا متمسكين تمسكا شديدا أكثر من غيرهم من سائر البشر، حتى شمل كل مرفق من جميع مرافقهم الحيوية والدينية. كل حاجة هم بيعملوها يتدخل فيها الإله، فكل إله خاص بحاجات معينة. أي حاجة بيعملها الإنسان، في إله ليه صفة معينة يشتغل مع الإنسان في الحكاية دي، في عمل، في أي حاجة. فمثلا الإله اللي مسؤول عن الشمس سموه رع. ليه؟ لأن هو اللي بيشرق الشمس في جزء معين، وبعد كده بيروح يخليها، هم فاهمين القصة دي، يشرق في حتة تانية. هم كانوا يفهموا القصة دي على فكرة. كولومبوس، كريستوفر كولومبوس، هو أعاد اكتشاف الأمريكتين، تمام؟ لأن قبل الطوفان وأيام الفراعنة قبل الطوفان كانوا يعرفوا الحاجات اللي أعيد اكتشافها دي، معلومة للمعلومات يعني، وغيره تمام. ولأ ده غير اللي هنقولها بقى لما نوصل لها يعني، مش حاليا. غير الخرائط القديمة اللي فيها القطبين الشمالي والجنوبي من غير تلج. الله، ده في شغل دلوقتي على مستوى عالي جدا بيعترف بيه العلم. المهم يعني فراع دوا مسؤول عن ان الشمس تشرق في الحته او في وجه لما تكون الشمس في وجه الارض، وبتشرق في حته تاني لما تليل. وفي ليها اناشيد شعريه مع النيل كمعبودين من المعبودات اللي يعني بيعبدوها، والكواكب. فكانوا يقولوا ليها اناشيد، هنقول بعض نشيد منهم لرع ولنيل. يقولوا ايها المتلألئ العظيم الجبار من نون يعني من نون من اله السماوات، انك تصون حياه الرجال بالنهر اللي هو النيل الصادر منك. بيعتبروا النهر ده صادر من إله اسمه تفنوت، ولا أنا بقولها تفتوت، بشبهها بحاجة معينة فعلقة في دماغي كده. الصادر منك أنك تصون حياة الرجال بالنهر الصادر منك اللي هو نهر النيل، وإنك ليحفل مجموع القساوسة والمدن والمعابد في عيد أون أوان، يرقيق ليعين على تهيئة الأغذية والأطعمة والأقوات. يعني أنت بتساعد في كل هذه، بتساعد أن النهر لا يجي منك تفنوت، وبتساعد أن الغذاء يجي لكل الناس. يا سلام. والنباتات برضو في أثار للمصريين أن هم بيعبدوا النيل عن صدق وغيره يعني. عشان كده لما تحول النيل لدم خاف، الا النيل ده اله بيعبدوه، فازاي لا ما يقدروش يشربوا الدم بتاعه. دي حاجه. وبرده الالهه زي ايزيس واوزوريس وحورس من ضمن انهم بيحكموا محكمه العدل الالهيه، بيحكم لهم حكم برده على القمر وغيره النجوم يعني. بس رع هو الإله الأعظم، تمام؟ وغيره. في حاجة تانية في الديانة المصرية القديمة ليها علاقة برضو عندنا، تجسد الآلهة. في آلهة تتجسد بها صفات معينة، عشان كده بنقول الكلام ده. فمثلا في بعض الآلهة بتتجسد على هيئة ذباب. لما قالوا إله عقرون هو بعل الزبوب، تمام؟ إله عقرون موجود في المعند المصريين بيعبدوا الذبابة أو الجعران، يعني الخنفسة لا مؤاخذة يعني. فالطور والهوام دي من ضمن الآلهة اللي هي أو الهوام اللي يصيب الصيران بيعبدوها، لأن دي بيعتبروها بتجيب الرياح الخمسين وغيره وبتصيب الماشية ببعض البلايا، عشان كده خافوا من البلايا اللي هي صابت المشيئة اللي عندهم، تمام؟ وكمان بيعبدوا الضفادع لأن الضفادع بيعتبروها آلهة لأنها ممكن تصيب بعض الماشيه برضو بحاجات زي كده. برضو يعني بيعتبروا الإله بيتجسد في ضفدعة مثلا. فحكاية التجسد دي ما كانتش غريبة عليهم لما يجي إنجيل يقول لهم في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، مش غريبة عندهم. برضو كانوا يعبدوا القطط الإله باستيت، تمام؟ ودي عملها فين قنبيز فارس، ايه بقى مرة جاي حارب البطالمة فيعمل ايه؟ يعمل ايه بقى قنبيز؟ هو راجل فارسي ذكي، يحط مقدمة الجيش بتاعه سرب من القطط بس، فايه سلموا دول آلهة، فبالتالي هزم المصريين. ذكاء، تمام؟ ودي من الحاجات اللي يعني من الحاجات الظريفة اللي يعني قدر عليها، يعني ده حد يعني سياسي رقم واحد قدر اهو بدون ايه حرب. كمان الذي يقتل بعض الحيوانات اللي بيعتبروها آلهة زي القطط يقتل. ويقول ديودور الصقلي قال الكلمة دي، قال بقى ده شفتها بنفسي، لم أقف على هذا الحدث بالسمع بل كنت بنفسي شاهدا عليه وقت سياحتي في مصر. شايف ناس بيحكم عليها بالإعدام لأنها قتلت قطة، ليه؟ لأن ده إله عندهم، إله بسطت، تمام؟ ده كلام يعني الكلام اللي احنا نعمل. الدينونة، الدينونة لما تفارق الروح الإنسان تقف قدام محكمة العدل السمائية اللي هي أوزوريس وإزيس وأوزوريس، والصف الحاجات اللي بيحاكم عليها الإنسان عملها أو ما عملهاش 42 حاجة، عشان يحاكم بيها. أولا يسأل أسئلة الآتية، إن هو لم يكفر بالله، تمام؟ دي حاجات منها يعني، لم أغش أحد، لم أسرق أحد، لم أفعل خيانة، لم أعامل أحد بالقساوة حتى القساوة، لم أسبب فشل بين الناس، لم أكسل، لم أسكر، لم أحكم بالظلم، ولم أرغب بالاطلاع على الأسرار الغير، يا سلام، لم أكن كثير الهزار، لم أضرب أحد، لم أرهب أحد باطلا، ما منعت اللبن من فم الرضيع، وما أسأت إلى عبدي، وما قد قربت القربان للآلهة التي يستحقوها، مش كسر عن تقديم القربان، وأطعمت الجائع وأسقيت الظمآن وكسوت العريان، لم أمنع الماء عن أحد، وما قطعت قناة من مجراها. وبعدين إيه يا عم كل ده؟ دي محكمة ما يعلم بها غير ربنا. طيب يجي بقى الحكم، يقولوا لا يوجد محكمة تحكم بالآتي، خلي بالك معايا، لا يوجد فيه شر ولا خطيئة ولا فساد ولا دنس، وليس عليه اتهام ولا اعتراض، فقد عاش من الحقيقة وتغذى بالحقيقة، وأن القلب المنشرح مما فعل، وأن ما فعله يتطلبه الرجال ويبتهج له الآلهة، وقد صالح الآلهة بحبه وأعطى الخير لمن كان جائعا والماء لمن كان عطشانا واللباس لمن كان عريانا، وأعطى زورقا لمن ليس عنده. إيه يا عم دي بالظبط عشان كده كانوا بيتفننوا في التحنيط. ليه بقى يتفننوا في التحنيط؟ لأن الروح اللي حكم عليها بالبراءة ترجع تاني لإيه؟ للجسد. لأن ما ممكن تزور الإنسان اللي هو العادي فيخافوا منه، فيحطوا له عشان يعني ما يطلعش بره المقبرة، يحطوا له الأكل اللي كان بيحبه، يرسموا له الحاجات اللي كان بيحبها، الأصدقاء اللي كان بيحبهم، الأكل، الحاجات اللي كان بيحبها، عشان يبقى قاعد متسلي وما يتطلعش إنه يطلع بره المقبرة. يا سلام، ده الفكر الأساسي اللي كان عندهم. نيجي بقى، ودي الأحكام اللي من ضمنها 42 اللي احنا قلنا عليها دي، تتشابه مع المسيحية. المسيح علم بيها في ثلاثة البسخة، قال متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه، حينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي عن الخراف عن من الجدال، فيقيم الخراف عن اليمين والجدال عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن اليمين: تعالوا إلي المبارك أبي رسل من موقع عد لكم قبل إنشاء العالم، جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فهنا نفس الكلام اللي اتقال في المحكمة الإلهية، وإحنا طبعا باقي الكلام إحنا عارفينه، واليسار برضو إحنا عارفينه. الله الله الله. فإذا التعليم دي لما تتشابه مع التعليم دي، يبقى دي بتساعد على قبول المسيحية بالسهولة. علامة الصليب أو الأنخ، الحتة اللي من فوق، هما ثلاثة، الفرع اللي من فوق ده دايرة بس، هذه الفرق. العلامة دي دايما تتمسك في الإيد اليمين وتشبه الصليب وتتحط على الواحد، علامة الحياة، اسمها أنخ أو عنخ، تمام؟ ودي ليها مغزى عالي جدا في اعتقادهم بالحياة الأبدية. اللي يتحط عليه علامة الأنخ يحيا إلى الأبد ويضاف إلى مراتب الآلهة. فإذا لما يسمعوا عن الصليب، الموت والقيامة، يعطي حياة أبدية. الله، اللي يعطي حياة أبدية ده يبقى هو ده شبيه بالأنخ اللي هو المسيح الذي يعطي حياة أبدية لما تناول جسد المسيح ودمه وموته وقيامة. إذا نفس قريب من الاعتقاد ده. تقديم الذبائح، تقديم الذبائح طبعا أول ناس من أوائل الناس اللي عرفته اليهود. في ناس بتقول ناس عرفوهم من القدماء المصريين، لكن ما حدش عارف مين عرفوا من مين. لكن المعروف اني من ضمن الناس اللي عرفت الذبائح القدماء المصريين وغير. الحياة الجديدة أو الخلود، خلي بالك منها. الميت لما ينزل القبر ويكون عمل العمائل ال 42 حاجة اللي احنا اتكلمنا منها صفات، بيعتبروه انه مش نازل لليل بتاع القبر، لا، نازل لايه؟ نازل ليحيى، مش في الشمس بقى اللي هي بتغيب شوية بتروح شوية، نازل ليحيى مع رع اللي هي الشمس التي لا تغيب. اذا كانت في الارض بتروح تشرق في حتة تانية، فهو يبقى معاها في النور الى الابد. فاذا اللي بيموت ينال الخلود، هيبقى مع رع في النور الى الابد. يا سلام، مش هيبقى زي الناس اللي بتعيش في العالم اللي هي نص اليوم بتاعهم ليل ونص نهار، لا، هو هيبقى في رع، مع رع في النور الابدي. وده شبيه بالحياة السماوية، لا يوجد شمس او قمر، بل الخروف هو ضياء اورشليم السماوية. نفس الكلام او الكلام مشابه ليه. العجل ابيس، العجل ده ليه صفات معينة قال عنها هيروديتس، خلي بالك من صفاته. عشان نعرف ليه عبدوا. احنا خلاص بنخلص يعني عشان ايه اصل ضري في حته ضروري اخدها على بعضيها ما ينفعش اقطع من النص معلش سامحوني. والابيس عجل شاب او يولد من عجله بكر بتول يعني لا تستطيع امه ان تلد غيره وتلقح ازاي بقى بهبوط برق من السماء او نار من السماء يبقى تلقحها ده إلهي وإن النار أو البرق تنبؤا بأن أبيس الإله أبيس ويعرف هذا العجل بعلامات إيه بقى شعره أسود على جبهته على غرة بتاعته بيعمل بها شكل مثلث وعلى ظهره شكل صورة نسر عارف إزاي بيعرفوها وتحت لسانه بيبقى جعران ايه ده وديله مضاعف في الشعر وشكل وعليه يعني الجبهه الحته اللي في الجبهه بتاعته مثلثه والكهنه لا يدعونه ما يخلوهوش يبلغ سن ال 25 سنه لا يروحوا دبحينه في عين ميه بيبقى خاص بالشمس يمثل الإله أوزوريس يعني ايه ده ايه يا عم ده الشغل ده فإذا هذا الإله مميز جدا يلد ابنا ولا يلد غيره ويلقح من نار من السماء ايه ده ايه التشابه العجيب ده فعشان كده لما يسمعوا ان الإله تجسد من عذراء الإله تجسد وتولد كلمة المتجسد ده شيء عادي عنده. طب والفلسفة جابوها منين؟ يعني مثلا كونكا ده ايه الفلسفة أو الفكر ده جابوه منين؟ دي حاجة ما نقدرش نعرفها دي بقى. طب ولا ممكن تبقى حكمة من عند ربنا كان تمهيد هو طبعا في لا هو إله الحكمة كله هو طبعا بتبقى في شيء من ربنا يعني بس هو في نوعين من يعني أعلى مستوى في العبادة العباده اللي هي الوثنيه كانت مصر اسوأ هي ارض كنعان فكانت راقيه جدا جدا لدرجه عاليه جدا فكان في بعض الناس عندهم العباده فيها حكمه عاليه جدا وفي ناس تانية كان عندهم الفلاسفه بيقدروا يتوصلوا ان في اله لكن شكله ايه زي ارسطو زي غيره بس بطريقه مختلفه فالفلاسفة زي ما قال البعض هم أنبياء الوثنيين خصوصا اليونانيين يعني هم دول الأنبياء بضحهم لكن في بعض الوثنيين عندهم حكمة في الديانة بتاعتهم ده الكلام ده قاله إكليمنس الروماني وأغسطينوس في دراسة الحكمة عند الوثنيين وليه بيدرسوا الفلسفة في مدرسة اسكندرية ممكن يكون يا ابونا وصلهم بالتسلسل بس صوره الله تشوه اكيد بس هم واضح ان عندهم في شيء مش سهل يعني الابديه بص هم عندهم ايه الابديه عندهم برسم دايره يرسم دايره عند الابديه طبعا اشاره الى ان الله الذي ليس له بدايه ولا نهايه بنعمل قربانه كده ايه يا عم وصلوهم منين ده يقولوا بقى يقولوا ايه مثلا عندهم وكل ميت وضع له هذا الكتاب اللي هو كتاب الموتى تخرج روحه نهارا مع الاحياء وتصعد الى الالهه ولا يعترضها معارض من احد فتدين الالهه منها وتلمسه لانه يشبهها ويفقه هذا الكتاب على ما حدث منذ البدء هذا كتاب خفي حق لم يعلم به أحد إنه ما لا عين رأت ولا إذا سممت ولم يخطر على قلب بشر أنه لا يرى أحد لا يرى أحد عدلك ومن علمك إياه يا سلام إيه ده يعني الروح البارة مفيش حاجة تعترضها ما فيش حد يحكم فيها وعدلك ليس فوق عدل. ايه ده ايه ده؟ فبالتالي اصبحت القبور مكان مكان ابدي بقى، مش مكان ينزل اليه الانسان وغير. لا لا لا، الدنيا مختلفه، الدنيا مختلفه عن افكار. فكانوا احيانا يهتموا بالمنازل المقابر اكتر من بيوتهم، لان بيعتبروا دي المنازل الابديه بتاعتهم، منها يذهبوا للابديه. فالمنازل اللي في العالم كانوا بيسموها منازل الضيافه او المنازل الفانيه، اما المنازل الثانيه الاب بيسموه المنازل الابديه. يا سلام، عشان كده تسمع عن ايوب يقول لك بيت معاد كل حي في ايوب 30:23، وسليمان جمع 12:5 البيت الابدي. عرفوا منين؟ عرفوا من الله، لانه سليمان كاتب واحد، تمام؟ لكن هم عرفوا منين؟ ده اللي عجيب بقى، تمام؟ عشان كده يعملوا المقابر، تلاقي اللي ما تبقى من قدماء المصريين تقريبا هي المقابر. كل الذي تبقى هي معابد مرتبطة بالمقابر، تمام؟ بتاع ده الأهرامات أساساً ليها، كانت الأهرامات زمان على فكرة كانت منطقة، يقول كده علماء الجيولوجيا، كانت منطقة فيها زرع تفضل تمشي فيها لغاية ما تلاقي فيه، أنا مش فاكر اسم المعبد، معبد على النيل بيتاخد منه الميت، يوصل لغاية، أو كان يتاخد منه فرعون خوفو وخفرع منقرع، بيتاخد منه لغاية ما يتحط في ال في جوه البير بتاع الدفن، لان ضروري المقبره تبقى غرب النيل. ايه ده؟ طبعا حكايه التحنيط دي مش يعني احنا اتكلمنا عنها، لان الميت ضروري، فضروري يمثلوه، يبقى التحنيط عشان الروح لما تيجي تتعرف على الجسد بتاعها وغيره وغيره. كان الفكر ده بتاع المقابر والاهتمام بيها ومتانتها وصلابتها كان موجود في الدولة الأولى والوسطى بالأخص. فمثلا في تثنية 26:14 يقول: لم أكل منه خبز في حزني، ولا أخذت منه في نجاسة، ولا أعطيت منه لأجل ميت، بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيت. تمام؟ فالطعام بتاع الميت اللي هي الخبز بيتخبز على روح الميت دوا، كان عند قدماء المصريين، اللي تحول لعيد الملاك. مين اللي حوله لعيد الملاك؟ حد فاكر؟ مش بتوع تاريخ الكنيسة، مين؟ من الآباء الكبار. مين اللي حوله؟ البابا كيرلس الكبير. كان في معبد عند ثغر اسكندريه لله زحل، يمكن يوم 12 مش عارف هاطور او حاجه زي كده، راح 12 هاطور، فحوله لايه؟ لعيد الملاك، تمام؟ وعندنا حاجات في عظات للحاجات دي. المهم، فالحكايه دي يعني فيها ميراث أساسا من القصص دي. حكاية إن الميت لما يموت ما يدفنش على طول، ضروري يروح المعبد ويصلي عليه الكاهن في المعبد، دي موجود عند قدماء المصريين وعندنا في الصلاة على الموتى وعند المسلمين الكلام ده برضو نفس الحكاية. يبقى العادات دي معروفة. يبقى إذن حكاية خبز، الخبز اللي على الميت دي متاخدة من حكاية فطير الملاك، فطير الملاك متاخدة أصلا من الفراعنة. يبقى القصة هنا فيها تشابه غير عادي بين كل هذه الآلات. وربنا المجد لله دائما أبدين، أمين. إن شاء الله المرة الجاية